رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاليوم هو 17 من شهر رجب الفرد لعام 1437 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، والمجلس 22 لنا من مجالس الفقه من كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الإمام صلى الله عليه وسلم، والكلام عن التيمم، باب التيمم. قبل ما ندخل في الحديث مقدمة سريعة كده، التيمم أنكره بعض الناس لكنه ثابت بالقرآن والسنة والإجماع، إجماع الأمة، وهو خصيصة خص الله عز وجل بها هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وسلم، زيادة في الرأفة والرحمة والتشريف لهذه الأمة. ده يظهر معنا في الحديث الأخير اللي هنقوله إن شاء الله، اللي هو عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، ومنها: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فعنده مسجده وطهور. جعلت لي الأرض، الأرض كلها مسجد وطهور، في أي حتة يصلي وفي أي حتة يتطهر. قال العلماء الطهارة، العلماء طبعا التيمم من العبادات غير معقولة المعنى في الظاهر، غير معقولة المعنى في الظاهر، بمعنى أن الوضوء معقول. أنا لما عايز أدخل أصلي بتوضأ وأغتسل، فأنا بنظف يعني المية بتنزل بتنظف. طب التيمم ده بالتراب، طب ده عكس التنظيف، ده أن أنا بوسخ نفسي بزيادة، يعني بدل ما أكون أنا نظيف، لا أنا بوسخ نفسي، فلا أنا ليه؟ ويقام مقام الوضوء أو الغسل. في بعض العبادات الله عز وجل شرعها على الناس وفرضها عليهم لأجل أن يرى تعبدهم وكيفية انقيادهم واتباعهم لهذا الأمر. منها مثلا الصلاة الخمس، أنا ليه أصلي خمس مرات ما أصليش اثنين؟ أنا عارف أصلي ماشي عشان أرى، عشان أتقرب لله عز وجل وأدعوه وإلى آخره. طب إيش معنى خمسة؟ ما كانش ثلاثة ليه؟ ما كانش واحدة ليه؟ ما كانش ستة ليه؟ ليه ما كانش يوم واحد في الأسبوع؟ ما كانش يوم واحد في السنة؟ ليه الحاجات دي؟ هو كده. في الحج الله عز وجل شرع لنا مناسك الحج، أطوف ليه بالبيت سبعة؟ هتقول لي السيدة هاجر، قصدي أسعى ما بين الصفا والمروة سبعة، هتقول لي السيدة هاجر ساعة سبعة، طب أنا ليه أتقيد بالسيدة هاجر؟ أنا ليه ما طوفش أقل؟ ليه ما خلوهمش 14؟ كل يعني كده رايح ورايح جاي سبعة، ليه كل الحاجات ديت؟ ليه أرجم الشاهد ولا الشخص ده اللي هو بيعبر عنه بالشيطان، مع انه ده مش الشيطان، وانا ممكن الواحد يرجمه هنا ويرجع يعبده في بلده، يعني يتبعه في بلده. طيب ليه القصة دي كلها؟ هو كده الله عز وجل بعض العبادات شرعها لهذا الغرض، انه يرى كيف تنقاد وتتعبد لهذا الامر. فمنها التيمم. العلماء بقى بيحاولوا، يعني العبادات في منها مسبب وفي منها غير مسبب. المسبب المعقول المعنى، أنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لك اعمل كذا عشان كذا، زي ما قلنا قبل كده في موضوع الذباب، الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سقط الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ليطرح. قلنا لو الموضوع واقف غد كده قلنا ماشي هنتبع، طب ليه؟ كمل الحديث: فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا أنه في تحت جناح من الأجنحة بتاعته في داء، وفي الجناح الثاني الدواء المضاد، الانتي دوت للدواء ده، للداء ده، معلش بتعدى عليكم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، كمل الحديث برضه قال: وانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني لما بيجي يقع الذباب كده، كلام النبي عليه الصلاه والسلام، اول حاجه بتقع هو بيحمي نفسه بالجناح اللي فيه الداء، فاول حاجه بتقع فيه الداء فيغمسه مرة، فالدواء يعادل الدواء يعادل الداء، وكده الموضوع انتهى. ده معقول المعنى، ده النبي صلى الله عليه وسلم قال لي نعمله ليه؟ طب اللي ما قاليش اعمله ليه؟ ده مع اللي ما هو فيه سمعنا واطعنا، زي ما ابراهيم عليه السلام طلب من الله عز وجل ان يريه كيف يحيي الموتى، قال: اولم تؤمن؟ قال: بلى. ماشي انا هتبعه كل حاجه، بس ولكن ليطمئن قلبي. ولكن ليطمئن قلبي ديت اللي العلماء بيحاولوا يدوروا عليها. فليه التيمم؟ العلماء استنبطوا يعني او قالوا بعض الحاجات كده، قالوا ان الله عز وجل شرع الطهارة بالماء، شرع الطهارة بالماء الذي هو قوام الحياة، لا تقوم الحياة الا بالماء، مفيش حد وجعلنا من الماء كل شيء حي، مفيش حاجة في الدنيا الا بالماء. وشرع عند عدم استعمال، عند عدم وجود الماء، التراب الذي هو اصل الخلقة، حتى تكون العبادة دائرة بين أصل الخلقة وقوام الحياة، بحيث أن الإنسان ما يطلعش برا أصله زي ما بنقول، يعني هو داير في أصله، هيتوضى بالمية، المية هو اللي هي اللي بيقوم بها وما يعرفش يعيش من غيرها، هيتوضى بالتراب أو هيتيمم يعني بالتراب، يبقى هو ده، يبقى هو ده كان أصل خلقته الذي خلقه الله عز وجل عليه. وقالوا في ذلك أيضا من ضمن التعليلات أن النفس البشرية من طبعها أنها إذا اعتادت على الشيء وتمرنت عليه فإنها تأنس به وتستمر عليه. لو لو لو لو الحاجة معتادة ليها وبقت جبلة ليها، بقت جبلة ليها بتعملها على طول، فبتحس أنت براحة وسكون لما بتعملها، بتبقى زي روتين ممكن نقول. لكن إن تركت الشيء وأعرضت عنه، لو هنمثل بمثال، لو تركت شيء وعرضت عنه فإنها بعد ذلك تنفر منه وتكسل. بمعنى لو الواحد زي ما بيحصل عندنا احنا في احنا كشباب في المذاكرة، لما يجي الترم كله أو السنة كلها، الواحد يجي في بداية السنة مش عارف يذاكر. ليه مش عارف يذاكر؟ طبعا بيقولوا لنا لا ذاكر كل يوم بيومه عشان يبقى سهل عليك الامتحان في الآخر وكل حوار ده. ليه ما بيحصلش؟ لأن النفس اتعودت بقى لها 3 شهور قبل كده ما تذكرش، بتوع الشهور بتاعة الأجازة، وكذلك في أجازة الصيف ولو أنها شوية صغيرين، بس المهم الناس اتعودت على أنها ما تذكرش، فلما تيجي تحب تذاكر بتبقى كاسلة وملولة ومش قادرة وعايزة تمشي على طول. طبعا بيحصل في الامتحان ولازم كده كده ذاكر، فدي ما فيهاش فصال، أنا كده كده هذاكر، بس لو افترضنا في الأول يعني ما بعرفش. فكذلك هنا الله عز وجل شرع لنا التيمم، الأصل الوضوء بالماء، فلأجل أنه قد يعدم المرء الماء في بعض الأحيان، الله عز وجل ما سابوش كده، ما قالوش ما تتوضاش، لأنه ممكن يعدم الماء كتير. لو هنعرف يعني إيه عدم الماء، لأنه واحد ممكن يقول لي لا ده الماء ممكن تكون موجودة، لا في أحوال تانية، بس المهم ممكن ما يعرفش يتوضى بالماء كتير. فلو ربنا ما لم يقم له بديلا عن الماء، هيجي في الفترة اللي هيتيجي الماء فيها بعد كده ويقول هو نفسه هتكسل وهتمل وهتقول لا ده مش عايز اتوضا، مش عايز اتطهر. فالفكره ان الله عز وجل اراد ان يربط او يعني كذلك قال العلماء ان الله عز وجل يربط الصلاه بالطهاره، سيان بقى لازم تتطهر، سيان بالميه بالتراب لازم تتطهر، عشان ما تجيش في الوقت اللي ما فيهوش ميه وتكسل، فبتيجي بعد كده ما تقول ما فيش ميه. والتيمم في الاصل القصد، فأصل تعريفه في اللغة القصد. قال الله تعالى ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يعني الله عز وجل نهانا أن نروع قاصدين البيت الحرام، ولا آمين البيت الحرام ولا قاصدين البيت الحرام. وقال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تؤمنوا فيه، يعني لما تيجي تتصدق لا تتيمم الخبيث، لا تقصد، لا تعمد إلى الخبيث من مالك فتتصدق به لله عز وجل أو في سبيل الله عز وجل. واصطلاحا ايه هو التيمم؟ هو قصد الصعيد الطاهر، الصعيد كل ما على الارض او وجه الارض وكل ما على عنها، اي حاجه عاليه عن الارض هو ده الصعيد، فتيمموا صعيدا طيبا هو ده الصعيد. بمسح الوجه واليدين بنيه استباحه الصلاه وغيرها. انا ليه بتيمم؟ ليه بروح للصعيد ده؟ عشان اتيمم، عشان امسح ايديا ووشي، عشان أتوضأ، عشان آسف، عشان أصلي. في كلام بقى عن التيمم بس هنقوله بعد ما نذكر الأحاديث. الحديث الأول عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي في القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. فقال صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ده أول حديث، حديث عمران بن حسين. عمران بن حسين كان يسلم على الملائكة، كانت تسلم عليه الملائكة، كان بيشوف الملائكة عيانا، ويقال أنه كان يرى الحفظة، حفظ الكتبة كان يراهم رضي الله عنه. الحديث ذا لي قصة، فأنا يعني استحسنت أن آتي بها كلها. هي قصة حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، وأرجو أن تستحسنوا هذا مني لأن هي فيها فوائد كثيرة أثناء الكلام، فإحنا هنقولها وغالبا هي هتستغرق كل المجلس، بس لن نعدم منها فائدة إن شاء الله. ولو استحسنتوها ممكن بعد كده لو في أي حديث ثانية لها قصص، لها قصة تدور حواليها إحنا نذكرها أيضا. عن عمران قال: كنا في سفر، وطبعا أنا هعلق في وسط الكلام، فيعني ممكن يعني مش كل الكلام كلام عمران، أنا هعلق في وسط الكلام. عن عمران قال: كنا في سفر، السفر ده كانت في زمن في رواية تانية غزوة خيبر، مع النبي صلى الله عليه وسلم، وإنا أسرينا، أسرينا كملنا طويل في الليل، مشينا طويل بالليل، حتى إذا كنا في آخر الليل وقعنا وقعة ولا وقعة أحلى عند المسافر منها، نمنا يعني. وطبعا دي أحسن حاجة المسافر بيستناها، أو أكتر حاجة المسافر بيستناها أنه يرجع عشان ينام. فوقعنا وقعة يعني هم مشوا لغاية لما وقفوا وبعدين وقعوا. فتخيل يعني تخيل لفظ عمران أو التعبير اللي عمران بن حصين عبر بيه عشان تتخيل مقدار التعب اللي هم كانوا فيه، ماشيين بالجمال بقى ولا حتى على ولا رجليهم ولا أي حاجة، بس من كتر التعب وقعوا. فما أيقظنا إلا حر الشمس، لدرجة أنهم تعبانين لدرجة أنهم لم يوقظهم إلا حر الشمس. وكان أول من استيقظ فلان ثم فلان ثم فلان ثم عمر بن الخطاب. ده معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم نام وما قامش حتى بعد ما الشمس طلعت. والعلماء عدوا ثلاثة مواضع النبي صلى الله عليه وسلم نام فيها عن الصلاة، وده فيها تسلية للذي ينام عن الصلاة، طبعا بعذر مش من غير عذر، بعذر يعني اللي يرجع تعبان من سفر مثلا، راجع من القاهرة ولا أي حتة بسافرها ويرجع مهدود وتعبان وينام على الساعة 12 ويضبط المنبه ويقول لأهله قوموني ويضبط حاله كله علشان يقوم، وفي الآخر ما لا يسمع المنبه ولا يسمع أهله ولا يعمل أي حاجة ويفضل نايم لغاية الساعة 7 ولا 8 الصبح. ده ما لهوش مشكلة، النبي صلى الله عليه وسلم حصلت معاه، عشان بس محدش يقول، ما حدش يشق على نفسه وبسبب هذا النوم. ثم عمر بن الخطاب الرابع، قام رابع واحد عمر بن الخطاب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام لم يوقظ حتى يكون هو يستيقظ، لأن لا ندري ما يحدث له في نومه. ما كانش يقوم النبي صلى الله عليه وسلم عشان ما يعرفوش، هو ممكن في نومه ده بيكون بيوحى إليه أو يكون في بيرى رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، فما يعرفوش النبي صلى الله عليه وسلم إيه اللي بيحصل له في نومه، فلا نسيبه نايم لغاية لما هو يقوم بنفسه. وده في برضه نوع أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، بغض النظر عن العلة اللي هم بيعملوا بيها، ده نوع أدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. زائد إنه في قاعدة لطيفة، إنه الواحد بيعامل الناس بما اعتادوهم عليه. بمعنى أنا متعود إن واحد معين، إن واحد أبويا مثلا ولا أخويا ولا صاحبي ولا أي حاجة ليه عادة معينة بيعملها، فأنا بتصرف كل مرة يعني بيجي مثلا بقومه على الفجر مثلا، فأنا كل يوم بقومه على الفجر، ما يجي في يوم يقول لي لا مش عايز اقوم ولا اي حاجه، انا ما عليهاش عذر، انا ما عليهاش عتب، ليه؟ انا بتعامل مع العاده اللي هو عودني عليها. فده عاده النبي صلى الله عليه وسلم، او اللي هم تعودوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ان هم ما يقوموش حتى يكون هو يستيقظ. فلما استيقظ عمر وراى ما اصاب الناس، شايف ان هم نايمين والشمس طلعت، وكان رجلا جليدا قويا رضي الله عنه، فكبر ورفع صوته بالتكبير، فما زال يكبر ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ لصوته النبي صلى الله عليه وسلم. وده من أدب عمر رضي الله عنه، ما يقولوش قوم يا رسول الله، ما يقولوش كلام من الكلام ده، لا يكبر، يقعد يكبر، يعلي صوته بالتكبير، ومش بأي حاجة تانية، بالتكبير لذكر في الآخر، حتى استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم. فلما استيقظ شكوا إليه الذي أصابهم، مش إحنا كلنا ننمى عن الفجر، ما فيش حد مننا صحى الفجر، وطبعا الصحابة كانت بالنسبة لهم السنن بتاعتنا، كان واحد من الناس بيقول كان الصحابة يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن نترك السنة لأنها سنة. احنا لما تيجي تكلم حد من الناس تقول له ده النبي ده سنة، النبي صلى الله عليه وسلم، تقول له يعني هيقول لك ماشي خلاص، يعني ما عليهاش عقاب، خلاص هسيبها. ليه؟ لأن معروف ان السنة ما عليهاش عقاب، ليها ثواب بس ما عليهاش عقاب. ده ما كانش حال الصحابة، كان حال الصحابة لا، ده يفرحوا لما تكون هي سنة، ده معناها ان هي زي ما قلنا في المره اللي فاتت انها تقرب اكثر العبد من الله عز وجل. هي ديت الفرق ما بينك وبين الواحد العادي. ايه الفرق ما بين الواحد العادي زي ما قلنا في المره اللي فاتت والواحد القريب من الله عز وجل؟ ان ده بيعمل اللي عليه بس، بيعمل الفروض اللي هو كده كده هيعملها، ولو ما عملهاش هيدخل النار، بيعملها عشان ما يدخلش النار. لكن الثاني بيعمل السنن والمستحبات عشان يعلو في الدرجات ويتقرب من الله عز وجل اكثر واكثر. فبالنسبه لهم الخطر عظيم، خطر ان هم ما يقوموش عن صلاه الفجر، وهم عارفين كلام النبي صلى الله عليه وسلم انه اثقل صلاه على المنافقين العشاء والفجر. فالموضوع مش بالنسبه لهم مش سهل مش هين، فقاعدين يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم الذي اصابهم. فقال صلى الله عليه وسلم: وكان رؤوفا رحيما بامته صلى الله عليه وسلم، لا ضير او لا يضير، مش مشكله عادي يعني، ارتحلوا قوموا بينا من المكان ده. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقوموا من هذا المكان لأنه مكان تسكنه الشياطين والجن، وربما هذا كان الذي سبب في أنهم ظلوا نائمين. فارتحلوا يعني مشوا، فسار غير بعيد، مشوا بس شوية صغيرين، ثم نزل صلى الله عليه وسلم فدعا بالوضوء فتوضأ. بالوضوء زي ما قلنا الوضوء دي المية بتاعة الوضوء. فتوضأ ونودي بالصلاة فصلى بالناس. في رواية أخرى: فصلوا ركعتي الفجر ثم صلوا الفجر. ده معناه أنه لو الواحد سهى عن الصلاة تمام وقام في غير وقتها وعايز يقضيها، ممكن ليه أنه يقضي السنة معاه. فصلوا زي ما في الرواية الثانية، فصلوا ركعتي الفجر اللي هي السنة ثم صلوا الفجر. طب ده إيه فايدته؟ فايدته في صلاه الفجر بالذات ان الوقت ما بين بعد الفجر لغايه شروق الشمس او بعد شروق الشمس بثلث ساعه او ربع ساعه منهي عن الصلاه فيها الا صلاه الفريضه. طب واحد ممكن يقوم بعد ما الناس صلوا يسال: طب انا هصلي دلوقتي السنه اللي هي منهي عن ان انا اصلي السنه فيها ولا ما اصليش؟ لا، هنقول له صلي. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يقضي الصلاه كان يصلي السنه معها. وده في فايده تانية، إن هو ونودي بالصلاة فصلى بالناس، فيه تأخير قضاء الفائتة العذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. يعني أول ما يفتكر الصلاة يصليها، مش زي ما احنا بنعمل، أو يعني مش زي بعض الناس ما فاكرة إنه مثلا افتكر إنه مبارح ما صلاش العصر بوضوء مثلا، أو كان محدث أو ما صلاش العصر أصلا، مهم محتاج انه يعيد الصلاه، فيقول: لا ده انا هستنى العصر اللي جاي عشان اصلي الصلاه مع صلاتها. لا، ده غلط. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاه نسيها فليصليها متى، اول ما يفتكرها يصليها. لو افتكرها الساعه 2 بالليل يقوم يصلي، لو افتكر الفجر بتاع النهارده الساعه 2 بالليل يقوم يصلي، مع انه مش ميعاده. لا، هو ده. لكن ان كان تاخيره الصلاه بعذر فله ان يؤخرها. يعني ده تخصيص من الحديث. وإيه العذر هنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: ارتاحوا، قوموا من المكان اللي فيه الشياطين ده. واحد مثلا مستني انه يتوضا، او مستني انه عارف ان في ميه هتيجي فمستنيها، ده لانه يؤخر الصلاه. لكن لما ملوش عذر يجب عليه ان يصليها على الفور. فلما انفتل من صلاته، لما خرج من الصلاه، اذا هو برجل، وده الشاهد معانا، اذا هو برجل معتزل لم يصلي مع القوم. قال: ما منعك يا فلان ان تصلي مع القوم؟ ده في لمحة بسيطة كده، أنه من السنة أنه إذا لم يكن سيصلي المرء مع الناس يسيبهم ويمشي، ما يقعدش. ليه؟ عشان حتى يتجنب إساءة ظنهم فيه، حتى يجنبهم إساءة الظن فيه، ما يخليهمش يسيء ظن. طيب أنت ليه ما صليتش معانا؟ ليه ما صلاش؟ وإحنا زي ما كانت بتحصل معانا مثلا، أنا مسافر بقوم جاي صلي السنة، صلي ركعتين القصر، وهي ما حصلتش معايا، حصلت مع حد ثاني وحكاها لي، بيصلي ركعتين القصر وبعدين يمشي، يصلي لوحده طبعا والجماعة قائمة. فالناس اللي بيجي في ذهنهم ايه؟ عشان ملتحي وبتاع خلاص، بيقولوا علينا كفر عشان كده ما بيصلوش معانا. طبعا ده كانت بتحصل. فلأجل هذا الظن السيء، أو لأجل أن نجنب الناس إساءة الظن بنا أو بأي حد يعني، لا، إذا كان لن يصلي بسبب أي عذر من الأعذار يسيبهم ويمشي، ما يقعدش معه. فقال: يا فلان، ما منعك يا فلان أن تصلي مع القوم؟ طبعا ده في في في في جمال من النبي عليه الصلاة والسلام وحسن خلق منه، إنه مع النفوش ولا قال له انت ولا قال له انت انت المفروض تيجي تصلي وانت وانت وانت وانت لا ساله الاول انت ليه ما صليتش معانا، ما منعك ان تصلي معانا. وده في لمحه جميله جدا لاي حد فينا اذا اخطا في حقه احد من الناس، وخصوصا ان كان المخطئ قريب او صاحب او حبيب الى اخره، ان انا ابتدئ الاول بالعذر، ان انا اعذره الاول، ان انا اقول له انت معذور، ان انا عفى الله عنك لما اذنت له، انا ابتدئ بالعذر. وقلنا المره اللي فاتت ابتدئ بالعذر الاول، والكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم ولا يتصح نسبته ولكن معناه صحيح، التمس لاخيك 70 عذرا فان لم يكن له عذر فقل لعل له عذرا. اعذار الناس لا تنتهي، ما حدش يقدر يعد كده في ورقه اعذار الناس، كل واحد وليه عذر، وممكن عذر الواحد ما يبقاش عذر ليا، ممكن عذر واحد ما يبقاش عذر ليا، وممكن عذري ما يبقاش عذر لي لكنه عذر في حقي. والمهم انه لم يفعل ذلك بقصد الاساءه لك، هو ده المهم في الموضوع، ان هو ما اخطاش في حقك، ما غلطش في حقك عشان قصد انه يسيء لك، ده كان عاملها بظن تاني خالص. هو المهم بس في الموضوع كله انه لا يخطئ بقصد الاساءه اليك. لو خرجنا من النقطه دي خلاص كل حاجه مقبوله بعد كده، نتناقش بعد كده. لكن لو عملها بقصد الاساءه ليا ده قصه ثانيه، لا ما عملهاش بقصد الاساءه ليا، لا ده انا اصبر عليه واتحمله واعذره مهما كان العذر، حتى لو انا مش فاهمه، حتى لو انا مش فاهمه، انا مش متصور العذر هو بيقول، بس هو في حقه عذر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قدم الاعتذار اولا، قدم السؤال اولا، ما منعك ان تصلي يا فلان معنا مع القوم؟ قال اصابتني جنابه ولا ماء، اصابتني جنابه ولا ماء، ما فيش ميه، مش عارف اجيب ميه. فقال عليك بالصعيد، وزي ما قلنا هو أي وجه الأرض وما عليها فإنه يكفيك. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكى إليه الناس العطش، وده يقول لنا أنه ما كانش معهم مي، عايزين يشربوا معهم شمي. فنزل وقف فدعا فلانا ودعا عليا، ودعا اثنين منهم علي رضي الله عنه، فقال اذهبا فابتغي الماء، روح دور على المي. فانطلق فتلقيا امرأة شافوا واحدة معها بين مزادتين أو سطيحتين، المزادة الإربة من الجلد، الإربة فيها مي، من ماء على بعير لها. البعير زي ما احنا كنا بنشوف الحمير زمان، والبعير مزادة هنا ومزادة هنا وهي قاعدة في النص. فقال لها أين الماء، جبت الماء دي منين؟ قالت عهدي بالماء أمس هذه الساعة ونفرنا خلوفة، يعني دي آخر مية كنت لاقيها في المكان اللي احنا كنت لاقيها فيه، والنفر بتاعنا يعني الناس بتوعنا قاعدين هناك. فقال لها انطلقي إذن تعالي معانا. قالت إلى أين؟ قال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت الذي يقال له الصابئ، الصابئ طبعا العرب كانت تطلق على النبي صلى الله عليه وسلم الصابئ، لأنه الصابئ في اللغة مطلقا أي شخص يخرج من دين إلى دين، ده في اللغة مطلقا ده معنى الصابئ. فقالت الصابئ لأنه ترك دين قومه صلى الله عليه وسلم، قال هو الذي تعليم، هو ده، فانطلقي تعالي. فجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحدثاه الحديث، قالوا له عن اللي حصل، فاستنزلوها عن بعيرها، نزلوها من على البعير، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما معجزاته صلى الله عليه وسلم وبركاته عليه الصلاة والسلام. فدعا بإناء ففرغ فيه من أفواه المزادتين أو السطيحتين، وقع وأوكأ أفواههما، وأفل المية وأفل الإربتان أو المزادتان. ونودي في الناس استقوا استقوا، تعالوا عشان تشربوا، تعالوا عشان تملوا الميه، الحاجات بتاعت الميه بتاعتكم. فسقى من شاء واستقى من شاء، وكان اخر ذلك ان اعطى الذي اصابته الجنابه اناء من ماء، فقال اذهب فافرغوا عليك. ده فيه دليل انه الاهم كل حاجه الا الوضوء، يعني الطاولة بتاع الشرب مهم، وحتى لو بهيمه عزكم الله، او لو واحد كافر لا يقدم شربهم على الوضوء. ليه؟ لان الوضوء اعطي لنا بديلا اللي هو التيمم، لكن العطش ما فيش حد يقدر، الطبيخ او الحاجه المهمه الملحه محتاجه ميه، فيش حاجه تقدر من غير ميه، لكن الا الوضوء. اذهب فافرغه عليك، روح توضى بي او اغتسل بي. وهي قائمه تنظر الى ما يفعل بمائها، قاعده شايفه مش يعني خايف ان المايه تروح، طبعا هي اللي رايحه، هي اللي كانت رايحه تجيب المايه لقومها. فقال العمران ويم الله، يحلف بالله لقد اقلع عنها ام النبي صلى الله عليه وسلم من على المايه، وانه لا يخيل الينا انها اشد ملئه منها حين ابتدا منها صلى الله عليه وسلم من بركات، من لدرجه شايفين المايه كانها اكثر مما هي جايه بها اصلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا لها، وذلك من حسن خلقه صلى الله عليه وسلم، اجمعوا لها، جمعوا لها من اللي معاكم، وده هيبين. فجمعوا لها ما بين عجوة ودقيقة وسويقة، أكل من الأكل اللي معاهم، جمعوا لهم، جمعوا لها أكل معاهم، حتى جمعوا لها طعاما فجعلوها في ثياب وحملوها على بعيرها، طلعوها تاني على البعير المرأة، ووضعوا الثوب بين أيديها، حطوا الثوب اللي هو الطعام أو المكافأة للنبي صلى الله عليه وسلم اللي ادها له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صنع إليكم معروفا فكافئوه، وده من حسن الخلق، وده من حسن خلق المسلم، المفروض عليه يعمل ده مع كل أحد حتى لو كافر. المرأة دي كانت كافرة، فحتى لو كافر يعمل معها هذا، من صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فقولوا جزاك الله خيرا حتى تظنوا أنكم قد كافأتموه. مهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم تعلمين يا أمة الله، يعني أنت عارفة، ما رزقنا من مائك شيئا، إحنا ما نقصناش من الماء بتاعتك، ولكن الله هو الذي سقانا. فأتت أهلها وقد احتبست عنهم، تأخرت، فسألوها، قالوا ما حبسك يا فلانة؟ قالت العجب، لقيني رجلان فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له الصابئ ففعل كذا وكذا، فوالله إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، وأشارت إلى السماء والأرض، أسحر الناس على الأرض يعني، أو لهو رسول الله حقا صلى الله عليه وسلم. قال عمران فكان المسلمون بعد ذلك يغيرون على ما حولها، على من حولها من المشركين، بيغيروا بيغزوا القرى أو القبائل اللي حولها من المشركين، ولا يصيبون الصرمة يعني الجماعة الذي هي من، وذلك فيه حسن خلق برضو من النبي صلى الله عليه وسلم، ومكافأة من المكافأة منها، فاكر لها اللي النبي صلى الله عليه وسلم اللي عملته معاهم في الغزوة لما ادتهم المية. فقالت يوما لقومها، وفي فايدة برضو هتيجي في الآخر زي ما هنقول هو، فقالت يوما لقومها والله ما أرى أن هؤلاء القوم يدعونكم عمدا، أنا مش حاسة أن هم سابينكم كده عن عمد، مش سابينكم، فهل لكم في الإسلام؟ فأطاعوها فدخلوا في الإسلام. وده كله بسبب النبي صلى الله عليه وسلم، ادها مكافأة في الآخر وأحسن استقبالها ووفادتها. الكلام في التيمم لسه فاضل فيه حديثين، هو بس هنشرح كيفيته، هو بس كيفيته وبعض الأحكام المتعلقة به، وده هيكون المرة القادمة إن شاء الله. معلش لو الموضوع طويل، بس هي أنا أرجو أن القصة تكون يعني حلت القعدة شوية، وإن استحسنتموها فزي ما قلت هنقول الموضوع، هنكررها تاني لو حصل وجاءت مرة أخرى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب.